راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حقيقة إن أصدق الكتاب وأصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. في اللقاء الفائت كنا نتكلم عن تشخيص لثغرة وخلل، نسأل الله أن يعيننا على إصلاحه في أنفسنا، وهو الانقطاع شبه المبرر. هذه كلمة صعبة أن نقول أن انقطاعا مبررا عن القرآن، ولكن نريد أن نعدل ونصدق مع أنفسنا، كما قال الله: لا إله إلا هو أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. حقيقة أن من لم يطع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد كان سببا في التأخر والهزيمة، فلا شك أننا نحن من تبعهم بإحسان بإذن الله لا ضير أن نراجع أنفسنا. كان اللقاء كله عن بحثنا في أنفسنا عن سبب وداع هو كان دفع باتجاه التأخير عن التداخل الصالح مع القرآن. قلنا أن أول هذه الأسباب أننا لم نتعامل مع القرآن أنه سبب الحياة. الناس تجري وتندفع إلى سبب الحياة كما في ظنهم هم حيثما يرونه، كما قال الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذا يعني أن الناس ترى أن مقوم حياتها هو التجارة واللهو وتركوك قائمة، فقال الله: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. كما كذلك في سورة النور قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فواضح أن الأصل أن الناس تلهيهم التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، استمع أخي، تتقلب فيه القلوب والأبصار. مرات كنا نشير أن قوله لا إله إلا هو بعد أن قال تجارة ولا بيع قال تتقلب فيه القلوب والأبصار، كما تتقلب أحوال السوق وأحوال البيوع والتجارة. يعلم الله لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من الآن اعلم أن الله لا إله إلا هو خلق الكون بكلمة، وخلق الملكوت بكلمة، وأنه يحق الحق بكلماته لا إله إلا هو، وأنه قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. آخر الأنبياء حضورا في الأرض قبل الساعة عيسى بن مريم العبد الصالح هو كلمة الله. فواضح أن مقام الكلمة عند الله مقاما عاليا محمودا يقيم الله به الدين، بدليل قوله لا إله إلا هو ويحق الحق بكلماته. الآن نريد أن نعلم أن الحياة بدأت بكلمة. ثم إشارة سريعة على ما سيأتي من اللقاءات إن شاء الله: ألا تذكر نبينا الصالح زكريا؟ وعندما نقول نبينا وليس نبيا لليهود، هذا نبي بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يومها كانوا مسلمين أصلا. فنبينا الصالح زكريا عندما سأل آية على الميلاد وبعث الحياة ليحيى عليه الصلاة والسلام كانت العلاقة مع الكلمة، فقال الله: آيتك ألا تكلم الناس. فإذا كان المنتظر حياة في يحيى المولود ما علاقة الكلمة؟ من الآن نريد أن نقعد أن هذا الكتاب الكلمة روح، أن هذا الكتاب الكلمة روح. إذا نحن استحضرناه كلمة وروحا حيينا به ثم تقدمنا، كما في آخر الشورى قال الله لا إله إلا هو: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بالتالي من الآن نستحضر أن القرآن سبب الحياة والنور، وأن القرآن الكلمة، وأن رسالات الله كلها كلمة هي أصل الحياة. الله خلق الكون والملكوت بكلمة، من واقع حياة الكلمة الآن ندخل إلى القرآن. عندنا حديث يردنا إلى اللقاء الأول الذي بدأنا فيه في أصل هذا التثبيت، حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى، قوله قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. من الآن أخي المستمع، أختي المستمع، أكرمكم الله، من الآن عود نفسك أن إذا سمعت آية أو حديثا أن تلقي لها سمعك وقلبك. كلام النبوة كلام مليء بالنور والحياة، يشي بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع منا حديثا فليبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا يعني أن الحديث له طرق بعد طرق بعد طرق، وأنه لا يعقل من أول مرة، وأن أحسن الناس من غاص فيه حتى يعي لآلئه الجامعة التي فيه. فقال: رب مبلغ أوعى من سامع، فلعلك تسمع أمرا فتعاجل فتتركه للحروف الأولى التي سمعتها، ولكن في بطون كلمات النبوة والكتاب ثمة نور عظيم وبحر صالح. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. استمع، في دار بيننا وبين الإخوة القائمين على هذا البرنامج جزاهم الله خيرا بضعة تحضيرات، كنا نقول أننا لا نريد أن نسمي البرنامج باسم البرنامج الديني، ذلك أن الناس إذا سمعوا كلمة الدين بالتالي بالضرورة يقع في قلبهم الحكم والتكليف واللازم والواجب والحرام والحلال. هذه كلمة الدين، ولكن ما لهذا جمعنا الناس ولا لهذا أقمنا اللقاء؟ هذا اللقاء لقاء جلب ودعوة وتبصرة وتذكرة، لا فرض فيه ولا تكليف ولا تحريم ولا تحليل. اللقاءات الفقه يقوم عليها إخواننا الصالحون الآخرون جزاهم الله خيرا، هذا مقام جذب وتقريب لهذه الكلمة التي تبعث الروح في الناس بإذن الله. فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. استمعوا، ما بقول ما بعثني الله به من الدين والحكم والحلال والحرام، قال الهدى والعلم. أينا لا يحب العلم؟ أينا لا يسعى إلى الهداية؟ فالنبي من واقع علمه إلى في رغبات الناس وتكوينهم وفطرتهم يحدثهم بما يعلمون ويرغبون، كما بدأ الله لا إله إلا هو الكتاب بالتجارة. ألم يقل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هو الأصل، لو جئنا نكتب هل أدلكم على عبادة تنجيكم من عذاب أليم، إنما الله يعلم أنفسنا، فيتكلم بالتجارة. لأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام، استمع الآن، هذا الحديث عمدة في الدين كله. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. قبل أن نخوض في هذا الحديث الصالح، في اللقاء الأول قلنا أن القرآن سبب الحياة، وقلنا إن سبب الحياة الظاهر بين الناس الماء، بغير الماء لا ينبت نبات ولا ترعى أنعام ولا تقوم نفس أبدا. الآية قال الله في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. حديث النبي الصحيح قال كل شيء خلق من ماء. الآية التي في سورة هود قال الله: وكان عرشه على الماء. فالماء أخي من الآن كما تعلم ويعلم العالمون جميعا والأنعام والبهائم تعلم أن الماء سبب الحياة الأول والأخير بعد أمر الله لا إله إلا هو. قلنا إن سبب الحياة الظاهر للناس في تجارتهم وبيوعهم ومقوم الاقتصاد هو الماء، وسنأتي عليها بإذن الله. هذا الظاهر، إنما سبب الحياة الذي لا يظهر للناس هو الكلمة الكتاب. وقلنا في اللقاء الفائت إن القرآن الكلمة ماء، وإن في آيات الكتاب وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إشارات خفية أو شبه خفية أن هذا القرآن ماء، ما لم ينزل فيك وفي نفسك وفي قلبك كما ينزل الماء على الأرض لن تنتفع فيه. استقبل القرآن اليوم كما تستقبل الماء حاجة وحياة بعد ظمأ، هكذا ينفعك القرآن. اسمع أخي، هذه أول تقريب أن القرآن ماء. اسمع، أن القرآن ماء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي كنا فيه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. كمثل ماذا؟ كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها طائفة نقية وفي رواية طيبة قبلت الماء. استمع للكلمات كلمة كلمة. ذلك الذي يتكلم أعلم النبيين وأعلم الناس بلسان العرب، فهو يضع الكلمة في محلها. قال: أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت. استمع كيف قبلت، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وأصاب طائفة أجادب، أجادب اللي هي الأرض الجدباء التي لا تنبت كلأ. أصاب طائفة أجادب أمسكت الماء، لأن الأولى قبلت، هذه لا تقبل لأنها جدباء، فقال قبلت الماء أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، قيعان اللي هي وجه واحد، سدحة واحدة، لا تمسك ماء كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تنبت كلاء. انتبه لن نخوض فيما سيأتي حتى ندكر هذا الحديث حق ادكاره، كما قال: فرب مبلغ أوعى من سامع. من الأول قال: الهدى والعلم كمثل الغيث. أول ما بدأ ما قال ماء، قال غيث، هذا يعني أنني بحاجة إليه. أول ما قال غيث أنا المستغيث، وهو الغيث القرآن، الماء هنا القرآن، القرآن الماء، الماء القرآن هنا. فأول ما أراد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن واقعه واقع الغيث إلى الناس. أصاب أرضا، ما قال أصاب قلبا أو نفسا. ستعلم أننا أصلا عند الله أرضينا وترابا، ألم يخلقنا من التراب؟ ثم في سورة نوح قال الله: والله أنبتكم من الأرض نباتا. أم الكلمة أم عيسى بن مريم تلقاها بقبول، تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فإذا سمعت أن الله ينزل عليك القرآن كما ينزل الماء على الأرض، لأنك عند الله ترابا ينزل عليك ماء الكلمة لتحيا كما أراد الله لا إله إلا هو بكلمته ونوره ووحيه. قال: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا قبلت الماء. قبلت الماء واضح أنه يريد أن يدخل القرآن فينا. لا نريد أن نمسك الكتاب يدا وعينا، أن أما القرآن فعليه أقفاله مغلق لا يستقبل شيئا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الأرض التي تقفل أمام الماء تموت بالضرورة. فقال قبلت الماء، فواضح أن أنت المحتاج. من يوم ما قال أنه غيث أنت المضطر. من كان يظن أن الله أنزل الكتاب إلينا لينتفعه أو يزيد في ملكه شيء؟ لا يصح. فقال قبلت الماء فأنبتت. استمع أجملها: قبلت فأنبتت. هذا هو، لما بدأنا في اللقاءات الأولى كنا نتكلم عن أن ما لم نعلم أن القرآن سبب الحياة وأنه يقوم مقام الحياة لن ننتفع ولن نجري ولن نرغب ولن نقبل إطلاقا. فقال قبلت فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا الكلأ والعشب بعد نزول الماء هو أصل الحياة كله أصلا، هذا مقام وقوام الحياة كلها. كأن النبي يريد أن يقول لك أنت تحيا بالماء وتحيا بالكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب التي لا تقبل الماء أمسكت الماء. هذه الأجادب برضو فئة صالحة، إنما الفئة الأصلح التي قبلت الماء فأنبتت، هذه تأخذ وتعطي. هؤلاء مثلهم مثل العلماء الصالحين الذين أخذوا النبوة في الناس فتقبلوها فجرت في دمائهم، ثم نفروها في الناس ونفعوا الناس بها فحيوهم بها وأحيوا الناس بها. الطائفة الثانية برضو طائفة صالحة من الدعاء الذين يمسكون الكتاب، ولكنهم ما تقبلوا وما دخل في دمائهم وما جرى فيهم، ولو جرى فيهم لأنبتوا كما أنبتت الطائفة الصالحة الأولى الطيبة النقية، ولكن الآخرون صالحون بذاتهم بحمد الله، ولكن كما قال الله هم درجات عند الله. فقال أجادب أمسكت الماء، أمسكت اللي إحنا نسميه الآن الحافظ، رجل يحفظ الكتاب مثلا غيبا ولكنه لا يعلم معاني، كالأعجمي مثلا لعله يتلوه من أوله إلى آخره سردا واحدا بغير خرم لحرف واحد، ولكن إذا سألته لا يعلم ولا يعطيك، فهذا إمساك. فإذا جاء تلاه عليك وأغدقه غدقا كالماء، ولكن هو نفسه لا يستطيع أن يتقبله. قال أمسكت الماء فأنبتت أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. اسمع، أمسكت الماء في الأول قال غيثا، فلما بدأنا بالغيث، الآن يصرح النبي أنه ماء. قال أمسكت الماء عن الطائفة الأجادب، فقال فسقوا وشربوا وزرعوا. استمع ما أجمع الكلام، الكلام الأولى عن الطائفة الصالحة العليا قال أنبتت، تقبلت الماء فأنبتت، واضح أنه العطاء الكلأ والعشب الكثير. الثانية أمسكت الماء فأخذ الناس ماء منها كما هي، فسقوا وشربوا وزرعوا. هذان المثلان مثل للصالحين من الناس. الطائفة التي ستأتي مثل للطائفة غير الصالحة السيئة، فقال عليه الصلاة والسلام وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، نحن نربأ بالمؤمنين جميعا ألا يكون فيهم قيعان أبدا. القيعان كما في سورة طه أن الأرض تكون قاعا صفصفا، يعني لا تمسك ماء، فقال إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. جميل، في الأول والآخر هذا حال القرآن في الناس، لما قال الهدى والعلم، إن لم يكن القرآن هو الهدى والعلم فما الهدى والعلم؟ فواضح أن النبي يتكلم أصلا عن القرآن. فقال في آخرها بعدما ضرب الأمثال الثلاث، قال فذلك مثل من فقه في دين الله، الطائفتان الأوليان، قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، هذا الذي قبل الماء والذي أمسك الماء، هذا مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. الطائفة الثانية قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. مختصر مفيد واضح أن الله لا إله إلا هو علم نبيه وحيا أن قل للناس ولقومك إن هذا القرآن فيهم يقوم مقام الماء الذي لا تقوم حياتهم بغيره، فما لم يلتفتوا لهذه وما لم يتقبلوا القرآن ويستحضروه غيثا مغيثا على أنفسهم سيبقى القرآن شيئا مقدسا بعيدا لا تداخل فيه بيننا وبينه أبدا. الناس الآن ينقدون بأناملهم الذهب والفضة ويقلبون صفحات الكتاب نظرا بالعين لا تدبرا ولا ادكارا، من أجل ذلك هوت أنفسنا ومن أجل ذلك بلغنا من الهون على أنفسنا وعلى غيرنا. نرجع إلى أصل عظيم، حديث النبي حديث آخر عليه الصلاة والسلام، واضح أنه سيدفع بمعاني القرآن بالاتجاهات التي كنا ندفع فيها. قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل التمرة، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق وفي رواية الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن أو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، طعمها مر ولا ريح لها. بالنهاية ستجد أننا نتكلم عن تمرة وعن ريحانة وعن أترجة، هذا نبات يا سيدي، هذا نبات، والله أنبتنا من الأرض نبات. قد يقول قائل إنه هذه ما حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العهد الذي بعث فيه. لا، هذا سيدي مش صحيح إطلاقا، لأنه الآن العالم الاقتصادي كله أصلا لا يقوم على النفط، النفط زخرف، بدليل أنه عمره فقط بضع عقود من الزمن، إنما البشرية من يوم آدم إلى ما قبل 80 أو إلى 100 عام كانت تعيش على ما عاش عليه محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ما سينزل عليه عيسى بن مريم. عيسى بن مريم عليه الصلاة الصلاة والسلام سينزل فيحكم في الناس كما في الحديث الصحيح بعد بركته في الأرض أن الأنعام تزيد في الأرض وأن البركة والنبات يزيد في الأرض. حتى يكلم النبي عن الزخرف من النفط ومن غيره وما جر علينا أصلا من الأهاويل. هذه واحدة. الآن نؤكد وهذه المهمة ننهي عليها إن شاء الله لقاءنا لنفتتح اللقاءات المقبلة بإذن الله أن القرآن ماء. أولا استمع أخي، في سورة النحل وهذه عند بعض الصحابة عن النبي كان اسمها سورة النعم لأنك إذا قرأتها ستجدها مليئة تذكارا بالنعم. سورة النحل والنعم هذه قال الله فيها في الآية 64 65 اسمع لي، كأن الله يريد أن يقول إن القرآن ماء، قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أولا اسمع كلمة كلمة، قال وما أنزلنا، استمع لما أنزلنا، هذه أنزلنا عادة في القرآن نسمعها عن الماء، ألم يقل جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، كأن الماء ينزل من السماء والكلام الصالح كتاب الله ينزل من السماء. قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، استمع وهدى، هذا اللي قلنا فيه من كلام النبي، ورحمة، هذه اللي بدناها، هي أنزلنا صار هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآية مباشرة وراها اسمع أخي، ورحمة لقوم يؤمنون، والله أنزل من السماء ماء، والله بعدما أنزل الكتاب أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. انتهت الآيتان، ولكن انتهتا على صالح لمن تدبر وذكر. الآيتان كأنهما تشيران بصريح بين إن القرآن ماء. قال وما أنزلنا عليك الكتاب، ثم في الآية التي تليها قال والله أنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء الكتاب، قال أن القرآن كان رحمة، وقال وأنزل من السماء ماء فأحيا به. لما قلنا إن الناس تحيا بالقرآن من آية الأنعام وما أدراك، يعني في سورة الأنعام حياة الناس التي نأكل بها الأنعام، قال أن أو من كان ميتا فأحييناه. ثم الآية الذين نحن في صددها الآن قال والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. استمع ماذا يريد أن يقول، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. حقيقة نزول الماء من السماء وحياة الأرض بعد الموت آية لقوم يبصرون. إذا أنا رأيت أرضا جدباء جرداء ميتة نزل عليها الماء فحيت، هذه آية لمن يبصر، بدليل أن الله في آخر السجدة قال أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فواضح أن تدب الحياة خضرا بعد موت هذه آية لقوم يبصرون، ولكن قال الله إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، فالآية عن السمع هي في نزول الكتاب، كيف عقده الله مع نزول الماء؟ فمن الآن الله يريد أن يقول لنا لا إله إلا هو، إن القرآن فيكم كما الماء في الناس والخلق والعالمين جميعا يقوم فيهم حياة وبعثا بعد موت. هذه واحدة. الثانية التي في سورة الحديد قوله لا إله إلا هو الملك القدوس، قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. استمع كلمة كلمة، أن تخشع قلوبهم، أولا كلمة تخشع هذه وردت في سورة فصلت عن قوله قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، اسمع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الآن يقول الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل، وفي قراءة متواتر عن النبي وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين، وفي قراءة ولا تكون، ويكلمنا نحن الآن، ولا يكون ولا تكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل ما لهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا تشخيص بقول لك إذا أنت تأخرت عن الكتاب وأعرضت عن الكتاب سيقسو قلبك،